قلنا نتكلم على العهد انه لم يعهد الجرار نصير البلد الصعب اي نعم قوله لا ينال عهد الظالمين اي نعم قسمه لم يعهد المعطي الجرار الا من الرسل ولا من على علم هذا وقلت هذا ان يميز قسمه إذا أما ما رأى ما تعمل تحقيق نسيت هذا الشيء. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إذ هذه ظرفية وهي متعلقة بمحذوف تقديره اذكر يعني اذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي سيرناه للناس وجعلنا بمعنى سيرنا والبيت الهنا للعهد الذهني والمراد به الكعبة لأنها بيت الله عز وجل وأتى بها هنا بأل التفخيم والتعظيم يعني البيت المعهود الذي لا يجهل ولا ينسى جعلناه مثابة المثابة بمعنى المرجع أن يتوب الناس إليه ويرجعون إليه في كل أقطار الدنيا سواء تابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم فالذين يأتون إليه حجاجا أو معتمرين يتوبون إليه بأبدانهم والذين يتجهون إليه كل يوم في صلواتهم يتوبون إليه بقلوبهم فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة بل هو من شروط صحة صلاتنا وقوله وأمنا أي وجعلناه أمنا للناس